خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. اللهم عافنا واعف عنا في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اعف عنا وتقبل منا وسامحنا بفضلك وعفوك ورضاك عنا يا أكرم الأكرمين.